أنا مستني، أنا مش مستعجل حاجة يا رب، وصابر ليك ولحد ما وقتك يجي. أنا حاطط عيني عليك، أنا واثق فيك، أنا عارفك شايف حاسس سامع، وأنا بناديك وفي وقت ما احتاج لك متأكد أنا سلامك والحب اللي مليك. انا سايب نفسي يا ربي مش خايف، وانا في ايديك مطمن بيك، علشان انا قادر اشوف وانا ماشي اثار رجليك.